بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من قد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة

وكانت من القانطين.